وشيخ كبير أعمى، كيف أعطينا السدس؟ لماذا؟ نعم، لوجود الأولاد، لوجود الفرع الوارد، لأن عندنا أب، لأن عندنا أب وأبناء أو أولاد، بنين وبنات، فنعطي الأب السدس، فميراث الأب السدس. متى يرث الأب السدس؟ عند وجود الفرع الوارد. ومتى يرث الأب؟ بالتعصيب فقط. نعم، بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارد. ومتى يرث الأب؟ بالفرض والتعصيب. متى يرث الأب؟ محمد، لا لازم تجاوب. يرث الأب بالفرض أو يرث الأب بالتعصيب عند بالتعصيب عند عدم الفرع الوارد. أبو قحافة ما ورث بالتعصيب، ورث بالفرض، ورث السدس، وورث بالفرض عند وجود الفرع الوارد. طيب متى يرث بالفرض وبالتعصيب؟ يجمع بينهما عند الحول. نعم محمد، إذا كان الفرع الوارث أنثى مع إناث الفرع الوارث، سواء كانت بنت وإلا بنت ابن، لأن إذا كانت بنت تأخذ النصف، وإذا كانت بنت ابن تأخذ النصف، والأب يأخذ السدس، وما بقي فهو للأبي بالتعصيب. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. ولما ولد كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد باستخلاف عمر، بايعوه عمر رضي الله عنه. نعم. ثم ساروا إلى فحل بناهية الأردن من بلاد الشام. نعم. وقد اجتمع بها الروم، فكانت وقعت فحل المشهورة، ونصر الله المسلمين، وانهاز المشركون إلى دمشق. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.